بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وبعد، قال إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبو محمد الحسن ابن علي البربهاري رحمه الله وجمعنا به في جنات النعيم، نقل قول عبد الله ابن المبارك رحمه الله قال: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض أو الرفض شيئا، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، ولا عن أهل مكة في الصرف، ولا عن أهل المدينة في الغنى. لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. فسبحان الله، قد يكون في كل بلد ظهر فيهم قول مخالف، فهنا أهل الكوفة ظهر فيهم الرفض أو الرفض، أهل الشام كانوا يقولون بالسيف، أهل البصرة تساهلوا في القدر، أهل خراسان تساهلوا في الإرجاء، أهل مكة تساهلوا في الصرف في الأموال، ولا عن أهل المدينة في الغناء، ربما أهل المدينة تساهلوا في الغناء. لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا، والحجة في ذلك أن الإنسان يأخذ ما صح في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح. قال رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد ابن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، لأن أهل الأهواء من الرافضة، وأيضا الآن أمثالهم من الحوثية يطعنون في أبي هريرة رضي الله عنه، بل سمعت أحدهم يقول إنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس ابن عبيد وعبد الله ابن إدريس الأودي والشعبي ومالك ابن مغول ويزيد ابن زريع ومعاذ ابن معاذ ووهب ابن جرير وحماد ابن سلمة وحماد ابن زيد ومالك ابن أنس والأوزاعي وزائدة ابن قدامة فعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة. قال: وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا شك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه، واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف أي إلى الخروج على ولاة الأمر، وأردأها وأكفرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يردون الناس أو يردون الناس على التعطيل والزندقة، أو يريدون الناس على التعطيل والزندقة. واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد آذاه في قبره. وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر.

فقال لو كنت محلوقا لو كنت محلوقا لضربت عنقك لو كنت محلوقا لضربت عنقك. وهذا الرجل الذي سأل عمر هو صبيغ، وقصته صحيحة مشهورة، فإنه يسأل في المتشابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. وهذا أثر وليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.